دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات. فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات. فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات. دوما لك النجوى في الدمع في الدعوات، من يكشف السوء من يزيل الرحمات. دوما لك النجوى في الدمع في الدعوات، من يكشف السوء من يزيل الرحمات، ويجيب مضطرا في أحلك الساعات. فلا أنت راحمنا يا سامع الدعوات. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات. تدعو لك الأصوات، لك الحمد في الجهر والخلوات. دوما لنا البشرى برضاك والبركات، نرجوك فردوسا أعظم لنا الدرجات. دوما لنا البشرى برضاك والبركات، نرجوك فردوسا أعظم لنا الدرجات. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد دقت النبضات. فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات.